فيا أيها المؤمنون الذي ينظر بعين البصر والبصيرة يدرك أن كل دعوة من الدعوات ربانية كانت أو جاهلية، وكل ما سوى الإسلام جاهلية، يدرك أن كل دعوة لا تستطيع أن تثبت قدمها في الواقع المحسوس الملموس المشاهد إلا بأناس يحملونها ويلتزمون بمبادئها ويدعون إليها ويبلغونها الناس. أيها الإخوة الكرام، والإسلام كدعوة ربانية كذلك يبقى نظريا محصورا في الكتاب والسنة إذا لم يوجد من يحمله ويدعو إليه ويلتزم بمبادئه ودعوته. ومن هذا تدرك أيها الأخ الكريم كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم وبذل الجهد الأكبر في مكة والمدينة معا. تدرك هذا الجهد الأكبر بأنه لم يكتف بالدعوة وحدها، ولم يكتف بأن يقول للناس إن الله يأمركم بكذا ويدعوكم إلى كذا، وإنما بلغهم ثم بدأ بتربية الجيل الذي حمل هذه الأمانة وبلغها للناس جميعا. ربى تربية نقلهم إلى واقع محسوس شاهدهم الناس جميعا ورأوهم ورأوا ما هم عليه من كمالات. رأوا جيلا امتزجت أرواحهم بروح الإسلام ثم غلب عليها، وكان من ذلك جيل ماتت في نفوسهم الأهواء وبادت الشهوات، جيل ينطقون لله ويصمتون لله ويغضبون لله ويرضون لله، هكذا كانت صفاتهم. جيل نزع الإسلام من قلوبهم الغش والحقد والكذب والرياء، فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس. أيها الأخ الكريم، هذا الجيل حكم ثلثي العالم، فكان إذا عاهد وصالح حمى المعاهدين مما يحمي منه ماله وأولاده، تركهم أحرارا في عقائدهم، أحرارا في أموالهم، أحرارا في كل ما يصنعون. وبذلك أدرك هؤلاء الذين فتحت بلادهم وهم على غير دين الإسلام، أدركوا هذه العظمة في هذا الجيل، فربما كانوا يساعدون هؤلاء المسلمين على أبناء جلدتهم ودينهم، كما حصل في حمص، ولا أريد أن أذكر الوقائع، وكما حصل في سمرقند، وكما حصل في الأندلس، والأمثلة في التاريخ كثيرة وكثيرة. هذا الجيل أيها الإخوة الكرام وجد فيه من تستحي منه الملائكة، أليس عثمان قال عنه النبي ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ هذا الجيل وجد فيه من تزوره الملائكة كعمران بن الحصين، تزوره في بيته لا يراها ولكنه يحس بوجودها ويشعر بانشراح في نفسه لها. هذا الجيل وجد منه من إذا سلك طريقا ترك الشيطان ذلك الطريق ليسلك فجا آخر. هذا هو الجيل الذي رباه محمد صلى الله على محمد. إذا سألت ما السر في هذا أيها الأخ الكريم وفي هذا النتاج الرائع الذي كما قال عنه علماؤنا جيل لن يوجد ولم يوجد ولن يوجد مثله أبدا، والله لن يوجد مثله أبدا، لن يوجد مثله. السر يكمن في أمر واحد، أن الإسلام القائم في الكتاب والسنة إنما رب الإنسان الصالح. رب الإنسان الصالح، الإنسان العابد المتكامل، وما سواه من الدعوات وكل ما سوى الإسلام جاهلية، إنما اختلفت عن هذا الإسلام فربت المواطن الصالح. وفرق كبير بين المواطن الصالح والإنسان الصالح. سأخذ نموذجا واحدا من الجاهلية الحديثة التي اعتمدت المواطن الصالح في تربيتها. تعالوا إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، والنظام البريطاني كان في التربية هو النظام الذي كانت تتطامن إليه الرؤوس وتشرئب إليه الأعناق. كان يربي الفرد المواطن الصالح على صورة عالية رفيعة، كانت قريبة نعم في بعض جوانبها من النواحي الإسلامية، لكنها في نظر الغرب كانت الصورة المثلى للتربية. قد يقول قائل: هناك فرق بين بين المواطن الصالح والإنسان الصالح، أليس المواطن الصالح إنسانا صالحا؟ أقول لا، إن هناك فرقا كبيرا تلمسه في هذه الصورة الجاهلية في بريطانيا قبل الحرب العالمية أو أثناء الحرب أولها. أما بعد الحرب فقد اختلت القيم وتبدل المجتمع تبدلا مخيفا رهيبا كما ذكرت في خطبة سابقة. تعالوا إلى هذا البريطاني الذي ربي تربية المواطن الصالح. صحيح كان في بريطانيا مواطنا صالحا، فلا يكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يؤذي، ولكن بالله عليك لما انتقل هذا المواطن الصالح نعم مستعمرا في الهند وفي السودان وفي مصر، كيف كان هذا المواطن؟ كيف كان؟ لقد كان نموذجا للبغي والقتل والفساد وهدر الدماء وسفك الأعراض واختلاس الأموال. لم يتغير، لا أظن أنه تغير، لا، وإنما لم يربى في الأصل على أن يعبد ربا يخاف منه في كل مكان، وإنما ربي ليعبد وثنا واحدا اسمه بريطانيا. فأينما تحققت مصلحتها عبد هذا الوثن. فمن مصلحة بريطانيا أن يكون حسنا في بريطانيا، ومن مصلحة ذلك الوثن أن يكون مجرما في مصر، مجرما في الهند، مجرما في السودان، فلا حرج في ذلك، لأنه وجهان لعملة واحدة، يعبد صنما متمثلا في بريطانيا وحدها. وإليك حادثتين اثنتين تبين لك هذا كيف عبد هذا الصنم. الحادثة الأولى صورة مصورة تمثل بريطانيا في الهند أراد أن يعتلي جواده، كما ذكر علماؤنا عليهم رضوان الله، أراد أن يعتلي صهوة جواده، فلم يضع قدمه أكرمكم الله في السرج، وإنما استدعى هنديا فوطأ على ظهره ليطأ على ظهر الجواد. أيفعلها في بريطانيا؟ لا والله، لأنه يعبد بريطانيا، ولو كان يعبد الله لما فعلها، لأنه يعتبر بنظر الإسلام أن هذا إنسان ينبغي أن تصان كرامته، ولقد كرمنا بني آدم. الصورة الثانية أيها الأخ الكريم، في معركة العلمين أو ما يسمى بطبرق في الصحراء الكبرى بين بريطانيا المتمثلة مع الحلفاء وبين الألمان، وكان الألمان قد تمكنوا من طبرق واستقروا فيها وأحاطوها بأربع حقول من الألغام، واضطر الألمان بعد أن أحاطوا المدينة بأربع حقول أن ينسحبوا، فانسحبوا وتركوا حقول الألغام، حتى إذا دخل الإنجليز أوقعوا بهم أكبر ما يمكن من الخسائر. وكانت خطة الحرب إذا وجد حق الألغام، ما كان في كاسحات ألغام مثل الحين، أن يأتوا تكرموا بفريق من الدواب، قد يكون إبلا أو بقرا أو ماعزا أو حميرا، يدخلونه في حقل الألغام فتتفجر، ويدخل الجنود خلفها بأقل ما يمكن من الخسائر. ولكن بريطانيا لما رأت حقل الألغام لم تفعل ذلك. ماذا فعل؟ أتت بالفيلق الهندي الذي يقاتل معها صفا واحدا، وأمرته باختراق حقل الألغام وهو أعزل، ثم وضعت الرشاشات في ظهره، إن تقدم فالموت أو تأخر فالموت. ودخل الفيلق وأبيد، وتظهر النشرات في الحرب العالمية الثانية موجودة: لقد انتصرنا في طبرق وكانت خسائرنا قليلة، ولكن السر مكمون، أن الفيلق الهندي قد أبيد. أرأيت الفرق بين المواطن الصالح والإنسان الصالح؟ أما الإسلام أيها الأخ الكريم فإنما يربي الإنسان الصالح، صالح في كل مكان، لأنه ينهل من معين الله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه يرقى بالإنسان لأنه يعتبر الإنسان مكرما في أصله. ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لما تكون فطرته سليمة، ثم رددناه أسفل سافلين عندما ينحرف. ويريد الإسلام أن يعود بك من أسفل سافلين إلى الكرامة التي أرادها الله لك، ولذلك رب أتباعه له. فالمسلم لا يكون ذا وجهين أبدا، مسلم ملتزم هنا ومسلم ملتزما هناك في بانكوك، أما أن يكون هنا فاضلا وهناك داعرا فليس في قلبه صفات المسلم الذي يريده الله عز وجل. أما أن يكون هنا تقيا في ظاهره وهناك يكون ماجنا فاجرا، فما عرف الإسلام هذا النوع. هنا يلوي رقبته إذا خرج من المسجد، وهناك يكون شرا من مسيلمة، فهذا ما لا يعرفه الإسلام والمسلمون أيها الإخوة الكرام. وإليكم صورا من تربيتهم. والعجيب أن هذه الصور تتماثل وتتشابه، ولا عجب في ذلك، لأنها تصدر من مشكاة واحدة، من مشكاة محمد صلى الله على محمد. إليكم صورا أيها الإخوة الكرام لتعاملهم مع الناس، مع عبد ومع غير مسلم، مع الصغير والكبير، مع الضعيف والقوي. لم تتغير معاملتهم، لأنهم ربوا على عبادة الله عز وجل، فكانوا بحق كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة. أضرب لكم أمثلة عجيبة. يروي مولا لسعد بن أبي وقاص عبد، يقول: سرنا في طريق، فألجأنا الليل إلى بستان نصراني. نصراني معاهد عندهم، أهل ذمة في ذمتهم. فألجأنا الليل إلى حائط بستان، فنادينا صاحب البستان فلم يجب أحد ونحن جياع. ماذا قال سعد؟ ماذا قال؟ انتبه الكلمة أدقة. قال: إذا أردت أن تلقى الله مسلما فلا تمدن يديك إلى حائط النصراني. قال العبد: والله وبتنا طاويين، جوعانين حتى الصبح، بتنا طاويين. ويوصي خالد بن الوليد مساعده فيقول: احذر أن تمشي خطا ثلاثة لتأخذ من معاهد إبرة فما فوقها. اصحى أن تمد إيدك إلى إبرة إنسان غير مسلم أن تعاهدته على أن تصون له ماله ودمه وعرضه. احذر أن تمتد يدك. ويحدثنا التاريخ أيها الإخوة الكرام أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دخل على عبده مرة بعد أن أمره أن يضع للفرس علفا، فنظر أمير المؤمنين إلى العلف فرأى فيه شيئا لم يعجبه، العلف ما هو جيد، الخادم أو العبد، فأخذ بأذن الخادم العبد ورصها. أمر عادي أن يؤدب السيد عبده بمثل هذا، ولكن روح الإسلام غير هذا. ثم ندم فقال اضغط بإصبعك على أذني. قال لا. قال والله لتفعلن. فأخذ العبد بأذن أمير المؤمنين وضغطها. قال شد فشد. قال ثم شد فشد. قال حتى ظن أنه بلغ منه ما بلغ منه قبل ذلك. فقال اترك. فترك. ثم قال واها لقصاص الدنيا قبل قصاص الآخرة. هذه نماذج. هذه نماذج. قارن بيننا وبينها أيها الأخ الكريم. فلا تعجب عندئذ إذا كنا في ذيل البشرية وكانوا سادتها. ويحدثنا التاريخ كذلك أن عبادة بن الصامت جلس على نهر بردة في دمشق وقد فتحوها أيها الإخوة الكرام. والفاتحون بعرف غير المسلمين يملكون كل شيء. فنابليون لما فتح بولندا قالوا ماذا تريد؟ قال ائتوني بأجمل امرأة فيها. وراودها والناس يقولون ما في حرج. حتى القساوسة قالوا ما في حرج سلمي روحك. نعم. وصدر لذلك كتاب شعب بأكمله يتآمر على عرض امرأة. ولكن المسلم غيره. يجلس سعد نعم على بردة ويلتفت إلى شجر الصفصاف الجميل الأخضر ثم يقول لعبده ائتيني بقطعة من صفصاف أجعلها سواكا صفاف أخضر. فمشى العبد خطوات ثم صرخ به ارجع. ثم قال لئن كان هذا العود الآن أخضر لا ينتفع منه صاحبه بشيء فإنه بعد قليل سيكون حطبا يباع. ارجع لا شأننا به. أيها الأخ الكريم هذه أمة وصفها الرب عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ورحم الله أبا هريرة فقد نظر إلى المعنى الدقيق التي تحمله الآية فقال نحن خير الناس للناس نحملهم على الإسلام. نحن خير الناس للناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحكيم الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم أفضلها وخيرها عند الله. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا ربكم فيا فوز المستغفرين. سأل سائل هل على الحائض والنفساء تبع لها طواف وداع؟ طواف وداع. طواف الوداع في الأصل واجب ولكن النفساء والحائض خفف الله عز وجل عنهما فلم يوجب عليهما طواف الوداع. يعني إذا تركته الحائض أو النفساء فلا شيء عليها. لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف وخفف عن الحائض. إذن فلا طواف وداع على الحائض. نعم. فإذا تركته ومشت فلا شيء عليها. وأما الإنسان إذا ما في عذر فتركه فعليه دم. إذا رجع من قريب وطافه فلا حرج عليه. أما إذا قطع مسافة السفر نعم وعليه دم عندئذ. نأتي إلى الطرف الثاني من السؤال كيف يرجع الذي يطوف طواف الوداع في البيت؟ يرجع كما يخرج من المسجد العادي. أما أن يرجع القهقرة هكذا ويعطي وجهه للكعبة فهو مبتدع ولم يرد ذلك نص في كتاب أو سنة. وهذا عند جمهور المسلمين لا. ولكن قال مجاهد يستحب إذا وصل إلى باب الحرم أن يلتفت إلى الكعبة ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد. إذا وصل باب الحرم الخارج باب المسجد. ولا حرج للحائض التي لم تطف طواف الوداع ساقط عنها أن تقف في باب المسجد وتدعو بما شاءت. لا حرج ان تقف في باب ما تدخل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للجنب ولا للحائض بدخول المسجد، فقال لا ارخص للجنب ولا حائض بدخول المسجد.